القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن مخرج مصري كبير، مخرج غير تقليدي، صاحب شخصية متفردة في الإخراج السينمائي، قدم عدد من الأفلام السينمائية وضعته في خانة الكبار في مجال الإخراج السينمائي. نجم حلقة الليلة هو المخرج المصري الكبير محمد خان. ولد محمد خان في يوم 26 أكتوبر عام 1942 بالقاهرة، وكان من الصغر حريص على جمع إعلانات الأفلام من الصحف وشراء مجموعات صور الأفلام، ومع ذلك لم يكن يحلم يوما بأنه يصبح مخرجا سينمائيا، وكانت الهندسة المعمارية هي حلم طفولته. وفي عام 1956 سافر محمد خان لإنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، لكنه التقى بالصدفة بشاب سويسري بيدرس السينما هناك، وذهب معاه لمدرسة الفنون وترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن. والحقيقة إن دراسته في المعهد اقتصرت على الاحتكاك بالآلات ومعرفته للتقنية السينمائية، أما مدرسته الحقيقية فكانت من خلال تعرفه على السينما العالمية في الستينيات ومشاهدته لكمية رهيبة من الأفلام ومعاصرته لجميع التيارات السينمائية الجديدة في نفس وقت نشوءها وتفاعلها. شاهد أفلام الموجة الفرنسية الجديدة وأفلام الموجات الجديدة للسينما التشيكية والهولندية والأمريكية وجيل المخرجين الجدد فيها، وتابع أفلام عمالقة الإخراج في العالم. الشارع ليه؟ الشارع هو الحياة. نعم. الشارع يعني صوت الأصوات اللي أنت سمعها ده، إما المترو بيعدي أو الترام. نعم. العربيات، الناس، ده جزء من الحياة. تحس فيه نبض، نبض المدينة فعلا في الشارع. فإزاي أنا أحط الناس والشخصيات كلها مجرد كلها في أوض؟ نعم. مش حقيقي. في ناس بتلعب كورة في الشارع، وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض، تضرب بعض، تقتل بعض في الشارع، في ناس تنام على الأرض. راديو سكوب. ومن هنا كانت الحصيلة السينمائية الكبيرة في عقل وفي داخل محمد خان، عاش محمد خان فترة طويلة في إنجلترا دامت 7 سنوات، أنهى خلالها دراسته في معهد السينما عام 1963، وبعدها عاد للقاهرة وعمل في إحدى شركات الإنتاج السينمائي تحت إدارة المخرج الكبير صلاح أبو سيف، وكان بقسم القراءة والسيناريو مع رأفت الميهي ومصطفى محرم وأحمد راشد وهاشم النحاس. لكن لم يستطع خان الاستمرار في العمل في هذا القسم أكثر من عام واحد، سافر بعدها للبنان ليعمل مساعدا للإخراج مع يوسف معلوف ووديع فارس وفاروق عجرمة، وبعد عامين في لبنان سافر مرة تانية لإنجلترا وعاد لمصر في عام 1977 وأخرج فيلم قصير. لكن بداية محمد خان الحقيقية مع الإخراج السينمائي كانت من خلال فيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية الفيلمية واللي أعجب به الفنان نور الشريف لما أرى السيناريو، لدرجة أنه قرر أنه ينتجه. وكان ضربة شمس حقيقي ضربة بداية قوية جدا لمحمد خان في الإخراج السينمائي. كون محمد خان مع بشير الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب وخير بشارة وداود عبد السيد جماعة سينمائية أطلق عليها جماعة أفلام الصحبة، جمعتهم رابطة الصداقة ومجمل القضايا والهموم الفنية والثقافية بشكل عام. وكان الهدف من إنشاء هذه الجماعة هو إنتاج أفلام ذات مستوى جيد وتقدم الجديد. والحقيقة إن الفيلم الوحيد اللي قامت جماعة أفلام الصحبة بإنتاجه هو الحريف، واحد من أفلام محمد خان غير التقليدية والمميزة في مشواره الفني. لما جيت أعمل الحريف كنت بدور على مكان بيعيش فيه شخصية هذا الرجل، بيعمل في مصنع جزم، اللي بيلعب كرة شراب، ساكن في المدينة صعلوق. نعم. ساكن فوق إحدى البنايات، فدورت لقيت البناية دي، فأنا سكنت فوق هناك الأوضة اللي موجودة فعليا يعني. نعم نعم. وكان هنا نيون كبير إعلان إنه عايش تحت الإعلانات بتاعت المدينة أيضا. نعم. بيطل على المدينة. وبعدين هنا الماتش كرة الشراب، لأن فعلا بيلعبوا ماتشات كرة شراب يعني. يمكن النهاردة علشان يوم جمعة. نعم. إنما وداخلين على رمضان ده ما مش لعب، انما ممكن يلعبوا بعد السحور، انما عادة الايام الجمعة العادية زي ما انت شايفة في السيارات كتيرة مركونة يلعبوا كرة شراب. اهلا لبارك، هيت راي ولا ايه؟ اه على مين؟ الحريف يا رزق. قالوا فيو القديم ولا الجديد؟ فيك الحريف واحد يا بولين. على عالي السهر الهانة هي نتيجة كام؟ 4-0. هتخليك لما الماتش يخلص وتلعب على نضيف. وليه؟ مين اللي غالب؟ واختار طبعا. انا هلعب مع الخسران. اهلا يا كابتن. اهلا مختار. راح شويه مخلوق. Thank you. راديو سكوب. ارتبط محمد خان في أفلامه بعدد من الأسماء في أكتر من عمل، زي المونتيرة نادية شكري اللي قامت بمونتاج جميع أفلامه، ومدير التصوير سعيد شيمي اللي شارك معاه في 8 أفلام، والموسيقار كمال بكير 7 أفلام، السيناريست بشير الديك 6 أفلام، مدير التصوير طارق التلمساني 3 أفلام، السيناريست عاصم توفيق 4 أفلام، والسيناريست رؤوف توفيق 2 أفلام، والفنان الكبير أحمد زكي 6 أفلام، كان من أهمها ومن أشهرها زوجة رجل مهم، مستر كاراتيه، وأيام السادات. صباح الخير يا باشا. في إيه؟ محلات هشام تقدم إفطار مكون من كل العناصر الغذائية، صحي وطازج. صنعت لي وحياة عينيا. اتفضل كل يا حضرة الضابط أشرف. الواد ما بيتكلمش. مين الضابط أشرف؟ إذا كنت جعان قول لست والدتك ما تدلعش. قول وما تتكسفش يا حضرة الضابط أشرف. حالا وظفته وسميته أشرف هشام، اسم فيه عظمة ليا ولي. وضروري هطلعه ظابط تاني. الظباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهاردة وبكرة وفي كل زمان ومكان. لو سمحت يا مدام تاكلي كويس عشان حضرة الضابط يطلع من الغزي واتجامل. ها صباح الخير يا شنبيه. اهلا. كان نفسنا يا فندم ليله امبارح نقعد مع سعادتك. معلش الصبايا شغل مستعجل. طبعا طبعا احنا مقدرين مسؤولياتك، ده امن البلد كله في ايديكم، ربنا يكون في عونكم. تفضل يا فندم. انا ليا رجاء عند سعادتك. خير حضرتك ممكن تعرف ان عندي مزرعه دواجن ومخصص ليا حصه في العلف، وحضرتك بقى عارف الاجراءات الروتينيه، يعني عقبال ما يصرفوا العلف تكون الفراخ ماتت من الجوع. كل اللي بطلبه من سعادتك انك تساعدني بصرف الحصه بسرعه. انا ماشي تمام كله قانوني، انما هي مساله الوقت بس. سعادتك في المذكره دي تليفون صغير من سعادتك المختص، هتحل المساله على طول. اتفضل. هحاول هحاول. صباح الخير. في حاجه؟ لا ولا حاجه. صباح الخير يا سعاده البيه، تحت امرك. سبك كام؟ خلي يا سعاده البيه كفايه هلت سيادتك علينا. كام؟ 2.5 جنيه سعر الجمله. انا عندي شويه موز مغربي نمره واحد ما يستاهلوش غير البهوات اللي زيك. احجز لك كام كيلو بعدين؟ هو بعتك ابراهيم. طيب يا سعاده البيه، مع السلامه يا بيه. مش ملاحظ حاجه؟ الأكل لذيذ جدا. أنا متكلمش عن الأكل. فستان شيك قوي. الفستان ده لبسته 100 مرة قبل كده. ما بتتكلم عن إيه؟ بص حواليك شوية. بعدين يا منى، هتقول النهاردة تحقيقات واستجوابات مع ناس بقى كلب مش عاوزة تعترف. يعني دماغي بتغلي. خلاص خلاص. تزعليش مني انا اصل مرهق شويه. قولي بقى كنت بتتكلم عن ايه؟ ابدا كنت عايز اخد رايك في الورد اللي اشتريته النهارده. ورد؟ على فكره ابو كمال البواب ساب لك الجواب ده، قاعد يكلمني عن ابن اخته اللي خلص تجنيد ومشتاق شغل وكان نفسه انك تساعده، ولما ما عرفش يكلمك كتب لك الطلب ده. ليه كده؟ هو فاكرني ايه؟ سمسار انبار ولا فاتح مكتب للسجل العطلية؟ حرام عليك، هقول له ايه دلوقتي؟ ده مستني انك تساعده. خليه قاعد يستنى. هو صنف ده ورا ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ أكيد. راديو سكوب. والحقيقة إن الكلام عن محمد خان يطول، وعلشان كده خصصنا حلقتين عن الفنان والمخرج الكبير محمد خان. دي كانت الحلقة الأولى، والأسبوع القادم بإذن الله هيكون لقائنا مع الجزء الثاني والفنان والمخرج السينمائي محمد خان. وراديو سكوب، إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب، إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربين.